الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بلوا بارن واك سبحانه وتعالى قال يثوم قال شنيف راون قال النبي عليه الصلاة والسلام نارس أفلاقي هذا النيف الحمد لله لدن كاميساتي در سلطان تيم برسيس ديني كجرة كتاب نور كقبني إن الفكر مسألة لني في ضوء الكتاب والسنة بوتي برسيس هيو قد برسيس ربي كل سبحانه وتعالى أجر كسبها سنافي المسألة الثالثة مسألة سادسة في الهدي وأحكامه في الهدي يو يايري وأحكامه هي حكم الشيعة الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام ومن واقعه دفني الهدي واتنجي ومن واقعه دفني من بهيمة الأنعام وانتوني إما هلوة إما لوني أو قالة أو ريا فهمت تقربا الى الله تعالى ابو سيد افتين ودي بيفن دفنين تقرب الى الله تعالى واقيت افتين واقيت افتي ستيم وانت دفتين الهدي ولي انواع الهدي سمبول هديا سمبول اغام هدي يكون اكغام جير هدي التمتع والقران جير نغرتا هوري انما هي تمتع في القران في جير وهو واجب شنتنا واجب عليه على من لم يكن حاضر المسجد الحرام شنت واجب ابوتي اشين المسجد الحرام غير ابوتي اشين مسجد الحرام جره وهو دم نسكين لا جبران اشين دي غراسوتي لا جبران امودي وتقباتيم لقوله تعالى بغدويا فمن تمتع بالعمره الى الحج ومن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الحج طيب أبو قدوم ويا فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الحج أبا عبادة هجة ملافة يوتا عمرة وطلشو ملين دندي من الحج فتكا قراسوا وطلشو فإن عدم الهدي وين وانت دبين أو ثمنه أو ثماني سلام تدي هوري انغوراني هوري كاباتي انغورو أو بيسا كاباتي انبيتو بدل سمايتا سامة ثلاثة أيام في الحج قرب هي جاسوس سكو سديه داد ويجوز سيابها في أيام التشريق وين فدين تنديه داد بعد أيام التشريق في أيام التشريق أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله طلبين قافين قالوا فرا ليس هذي يقول تعالى أبو قدوية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أباتك هندر قيثين ونقران هندر قيثين فصيام ثلاثة أيام في الأجي سكو سدي إسا مكة جرهير وسبعة إذا رجعتم طلب ملين قال ليفيرو ويستحبوا أمين سنة للحاج قرنم حجة جميع أياكل من هدي التمطوي ورين بيتقوا الرقان وفوني رنياتو والقران يو ابا ايجاف عمران وتجين يقول تعالى بدنيا فكلوا منها فوسن ديكونياندا واتيمو امينيا تشسيا القانع نمسكيني والمعتر يو مسكيني تشير في مسكيني ماريك ديت كليت كنا نبي عليه الصلاه والسلام واقنا كسي نقطه لما سوني هدي الجبران هذا الجبران وين غراس غراس واجبات هذا الجبران غراس دون تواجبات هو الفدية الواجبة غراس دون تواجبات لترك واجب معناه تواجب هي جاتك لكفت أو ارتكاء محظورة من محظورة الإحرام أو رتوى يكف والملة إبادة هي جايشة تمداسة ستيري وانتن تمداسة أو بسبب الإحصار عند وجود سببه أو مرد ببريت سهيله نو دنديتني ياتنو دنديتني عبادة جانب من أفتنو يقول تعالى ربي ويا فإن يسرتم مال إبريت سن أورغني سن هدام ده فما استيسر من الحدي نو البوان إني دندقر كتك هوريا وهذا النقو أخيكون لا يجوز الأكل منه نو دندفون شانياتو بل يتصدق به على فقراء الحرام كل شيء صدق باسني غرفور فقار والحرام نقطة سديستا ويا حد يتطوي قراص سنة جرايا ومستابوشن تون السنة لكل حاج قرن والبكاء جيمة ولكل مؤتمر يونا والبكاء عمرة من أسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجلي فاندوش نبيه فقد اهتدى مئة بدن تفاجة وداء النبي حق الرئيلي مئة بدنة قال ابتكوه في حجة الوداع حجة الوداع كس ويستحب الأكل منها فهو سنة لديتهن ياته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصه النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمر شيء من كل جزور يعني أتبه والباء أمر من كل جزور نبي أمر شيء قال والباء ببضعة أمر من كل جزور ببضعة فطبخت قران يعني واكل منها وشرب من مرقها نبي ديك فورشيان ياتي وشرب من مرقها يعني من السوب وسايلو يعني امر نبي امرش من كل جزور قال والبا ببدعتين تشيرا دي فونسون فونسون تشيرا داباري فطبي قد كري دابيني واكل منها فونسون ياتي وشرب منها من مرقها من ديك سوب فونسون يسوب نينيا ويجوز لغير المهرم امنن قوم عليه لغير المهرم قرنم عباده اجتك ايشين ايبعت هدايا يعني فونس وارجو الى مكه غرمك لتذبح بها وغرم ويجوز ويا لغير المهرم يبتك هجاي جيمين ايبعت هدايا فورغ الرصاص وارجو الى مكه مكه ارجدي لتذبح بها وغرم في تقرب الى الله تعالى اجل واقيته بيسا ولا يحرم عليه شيء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المهرم ولا اترام امر النمك مما يحرم على المهرم انما ون ابوتي عباده كاي جاك جير ترام اسكيرام مفارو عن مكجر امو عباده هي جاي شيء يا وول بدن كبنا سو انا كاي عباده جاك سنجروان وري غورا وغورا لو يا سدفاني قال يا سدفاني وون فين ملافه ويا ديتا مو اسني كان كيفته ست غورا امو وون انما عباده هي جاي ترام واسي ترام حد ينذري غورا سنذير يجراري وهو ما يندر الحاج غورا ستونين تنم هي جاي منذري خيرره تقرب الى الله تعالى عند البيت حرام وني يدو ما داني ايجي مي هيجغو غورا هيا ويجب الوفاء دوما تجيب تجيب فكات غرة وانا تجلس نذير كايت بهذا النذر يقول تعالى بقدونيا ثم ليقضوا تفتهم نول بو عبادة ستهجا كليسو وليوفوا نذورهم أمن نول بو نذير سكليسو ولا يجوز الأكل من هذه الحج هاي غرة سوسان تنذير يتان شريان لنديتك الرانيات واسلوبورت وقت ذب الحج وقت تم غرة هذه التمتع القراني قراص عمراتي في قراص ايجاتيف التمتع والقران قراص ايجاتيف يحج عمره وجرته يبدا وقته بعد صلاه العيد يعني دابو شان ما يسادي ديته يوم نار غي قراص الى اخر ايام التشريقي بكا سكوسري ما يديا اما ذب فديه الاذى واللبس اما قراص كفاره موذيكوا واللبس يوتويا فحين فعله مرات مداسر وكذلك الفديه الواجبه لترك الواجب يامن نقول راسو مرات و واجبه لكفتين سنو ماري واما دم الاحصار هيا قراسو مل اسن هيجاي سندورغ لولمبوي برتو كيتي دامتن هي جاينجيتن او غاري نسين ديغي سيتما يشدو على احصار النمن هيدام هي جدي غادي غبي فين دو وجود السبب هي مال سبب صدفت هو شات او سب بدنا ها رين غراتا او سب بدنه او سب بقره لقول تعالى فمن سرتم فما سيستم الحج مالسن اورغي فهمتني قبمتني عباده هي جاغي غادي غفتن ونسن دنديتن غراي مكان الذبح بركور راسوا حد يتمتع والقران سنه قراص حجه اول قران او حجه عمره سنه سنه ايذ بها بمنا بنات قريره وإن دباه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز واعتبره البتات في تقول راتين تشولو مالي أما سنة إيش من تقول راتين وكذلك فدية ترك الواجب كذلك قول راسو مرات هو واجب لك يفتو وفعل المحذوري يوم مرات ونس ربين سير دتيتو الجيتو فلا تطبه إلا في الحرم بريات تقول راتين يوتو حرم لك يسي عدا حد الإحسار إلا قول راسو مرات إبادة هي الرقبم شنتو بريشة سيتوهمت فيدبه في موضيه بريشة قراتا أما السيام موفايلس إداتي فيجزئه في كل مكان برور بتاتي فيدا لديفاني تيدايا والمستحب سنة أن يصوم ثلاثة أيام سكو سدي أفايدا في الحج سكو جا في الحج هجات سكو سدي أفايدا في الحج هجات وسبعة سكو تلبين إذا رجع إلى أهله ما لتور كيد قلت في قوله تعالى أجلد بواقو دي سبحانه وتعالى ربي ويا فإذا عملتم مرسين نغير أرغيتين فمن تمتع بالعمرة الحج أبا إبادة ستحجة كسبه يو إبادة سا فمن تمتع بالعمرة الحج أبا إبادة ستحجة كسبه كسبه فما استيسر من الحج ونينين دن دوميدا سوتاقو الرسوة فمن تمتع بالعمرة من الحج فمن تمتع بالعمرة الحج فحجة أو هجة عمره هجة تود من أسد كل شيء فما استيسر من الحج ونت دندر من أسد كتكو الرسوة فمن لم يجد وقت تكون قرات درجرين فسيام ثلاثة أيام سكو سدي فايدي وسبعة سكو تلبين إذا رجعتم مرس ورد قلتنو تلك عشرة كاملة شيء سنة كل كاملة ويستحب من سنة أن يتبع الحاج بنفسه من أسد نم هجة جيبه في موقره وإن ناب غيره واثنى بوكل فتن فلا باس بذلك أم تنجرته ويستحب من السنة أن يقول إلهي عند الذبح من القرى بسم الله بسم الله يدي مكواكات الدابي اللهم هذا منك ولك هدي أنا واقع وشنت سير رفته أمين قربك جيبه أما شروط الهدي شرط قرى سوان فهي شروط الوضية نفسها ونفسها شرط قرى شرط هوري إيديا رفاتوني أن يكون بهيمة الأنام الإبل والبقر والغنم أن يكون خالي من عيوب أيبو كباتير التي تمنع الإجزاء أيبو وريسون قراص لغر المرض أقل كبا والعور بلا والأرج ناف والهزال لافن طيب تسديسوني أن تتوافر فيه السنة المشروعة يعني وكسيد أرغن والسنة المشروعة فقال فالإبل خمس سنوات وقالوات قراص القنشني والبغر سنتاول ولنك اللمى والمازو سنة واللسان قندوكو والضان ستة أشهر وهو لعنين وعدس جغواتو يجدان أن تتوفر فيه السنة المشروعة وقصيد أرقل كل شيء سنة المشروعة سنة دين كيت توب إن شاء الله أرميت كسبانا وأن بوضل دسلقي فأن بوضل سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله لأن تستغفرك ونطلب إليك.